الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمته وعمت مغفرته الخلق. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، كنا قد تكلمنا عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة في الجمعة الماضية، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن الرحمة وعن صاحب الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين الرحمة، ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أرسله مولاه سبحانه رحمة للعالمين، والوصية بين أبناء الإسلام إنما هي بالصبر والمرحمة. ومن أخص أوصاف المؤمن أنه يتميز بقلب مرهق رحيم لين يتأثر بالأحداث والأشخاص، فيحق للضعيف ويتألم للحزين ويحن على المسكين ويسعى على الأرملة ويكرم الإخوان ويسعى على الجيران. إنه مصدر خير وسلام ووئام لمن حوله من الناس. فالمؤمن إنسان ذو قلب رحيم، لأن مثله الأعلى وقدوته الكاملة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه خالقه سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمؤمن حقيقة أمره، والمؤمن في حقيقة أمره يعتقد دائما أنه فقير إلى رحمة الله، فهو يطمع في رحمة مولاه ويسعى إليها، لأنه يعلم أنه بهذه الرحمة يسعد في الدنيا ويفوز في الآخرة، غير أنه يوقن أن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تنال إلا برحمة الناس. أخرج البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية الترمذي: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. أحباتي في الله، المسلم بحاجة عظيمة للرحمة في أوسع معانيها، لأنه كلما زادت معاني الرحمة بإنسان دل ذلك على اكتمال شمائله وسمو روحه. ولقد بلغت الرحمة نسقها الأعلى في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه الحبيب، فكانت سيرته مع الناس نموذجا للرحمة والعقل. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنقف على الرحمة في شخص حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنستلهم العبرة ولنأخذ الأسوة والقدوة. ورحمته صلى الله عليه وسلم شملت جميع العالمين، رحمته قبل الإنسان الرجال والنساء والصبيان، بل قد تعدت رحمته حتى شملة الطيرة والحيوان، فهو رحمة لجميع خلق الله تعالى. أما رحمته أحبائي في الله للمؤمنين فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة دائما بما يصلح لهم أمر دينهم ودنياهم، وتحذيرهم مما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية، فهو صلى الله عليه وسلم بهم رؤوف رحيم. أخرج البخاري بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الآية. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتيني وأنا مولاه. والضياع كل ما هو معرض للضياع بعد موته كالدنيا من الصغار والأطفال. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهداة وعلى آله وصحبه وسلم. وأما رحمته بغير المسلمين فذلك يقع عذاب الاستئصال لأهل في الدنيا، وذلك أن الأمم السابقة كانت إذا كذبت أنبياءهم أخذهم الله العذاب، فعمهم ذلك أن كفار هذه الأمة، فقد رفع الله عنهم العذاب في الدنيا. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من آمن تمت له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن عفي مما كان يصيب الأمم من عاجل الدنيا من العذاب. أخرج مسلم بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث عالا وإنما بعثت رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على هذه الرحمة. أما رحمته صلى الله عليه وسلم في الأهل والعيال فإنها مثال عظيم ينبغي أن يقف المسلم أمامه مليا حتى يتعلم ويعلم. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بأهله أنه كان يساعد في الأمور المنزلية، يقيد الثوب ويصلح النعل ويعين الأهل. أخرج ابن حبان بسند عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يقيد ثوبه ويصلح نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال الذين يأنفون من مساعدة أهلهم، والذين يعدون ذلك انتقاصا لمفهوم الرجل عندهم. أين نحن من هذه المعاني؟ أين نحن من هذه المعاني العظيمة التي تقوي الألفة والمحبة بين الزوجين؟ لو سلكنا منهجه صلى الله عليه وسلم لكانت لحياتنا طعم آخر، حب وألفة ومودة. اللهم وفقنا لذلك. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والأطفال، فعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله. ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمع معي أخي الكريم، أختي الكريمة، إلى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلوا صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. بل إنه صلى الله عليه وسلم يعد من لا يحرم الصبيان والأطفال بعيد كل البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. أخرج مسلم بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الأقرع بن حارث رضي الله عنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. تلك نماذج قليلة أيها الأحبة في الله من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والأطفال. ومن مواطن الرحمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الرحمة بالحرام والتجاوز عن هفواتهم وعدم الإساءة إليهم وضربهم أو تعذيبهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يضربني ضربة فقط، ولم يسبني، ولم يحبس في وجهي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، إن هناك رجالا ونساء أيها الإخوة مع كل أسف ينتهزون فرصة ضعف الخدم والمشغلين الذين يشتغلون عندهم في البيوت أو في المتاجر، فيوقعون بهم ألوان العذاب ويحرمونهم من أبسط حقوقهم. ألا فليتقوا الله فإنهم مسؤولون عنه، والله يقتص للمظلوم من الظالم. فأمروا بأنفسكم عن الظلم، أي احرصوا على أن تفروا في الظلم. ولا تقف رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإنسان، بل تعدت ذلك إلى الحيوان. روى أبو داود بسند عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ما قال: أغضبني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، أي ركبت وراءه، فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار، والحائط هو البستان، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وغربت عيناه، أي بدأ الجمل يبكي. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على مؤخر رأسه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه المهمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، أي تتعبه. إخوة الإسلام، تلك هي الرحمة التي شملت أو تمثلت في المبعوث رحمة للعالمين، رحمة في كل شيء، إنها رحمة شاملة عامة. فهل من مشمل ومتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ ألا من رحيم يسلك منهج سيد الرحماء صلى الله عليه وسلم؟ ألا من رحمة تقيد على الناس ما تشملهم جميعا؟ الله وفقنا لذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بهدي سيد المرسلين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت بها كل شيء. اللهم اجعلنا متراحمين متآلفين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك نهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتردنا بها إلى الحق. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والصلاه والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de certains aspects de la clémence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah dont la clémence couvre toutes choses et dont le pardon s'est généralisé à toute la création. Seigneur, tu as couvert toutes choses avec ta clémence et ton savoir. Pardonne à ceux qui se sont repentis et suivi ta voie et protège-les du châtiment de l'enfer. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Et je témoigne de notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour ton serviteur et messager Mohammed, prophète de la clémence, pour sa famille et ses compagnons jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, chers frères et sœurs, l'islam est la religion de la clémence. Et le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé clémence aux univers par son Seigneur. Qu'il soit loué. Les recommandations que se font les enfants de l'islam entre eux sont la patience et la clémence. Parmi les spécificités du croyant et qu'il se distingue par un cœur tendre et clément, sensible aux événements et aux autres. Le croyant a pitié du faible, il souffre pour le malheureux, il est bon avec le pauvre et la veuve, il est généreux avec les frères et les voisins. Le croyant est une source de bien, de paix et d'entente pour les gens qui sont autour de lui. Son cœur est clémence, son cœur est clémence, parce qu'il a pour grand exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui duquel Allah a dit, et avec les croyants il est compatissant et clément. Le croyant sincère pense toujours qu'il a besoin de la clémence d'Allah. Il espère la clémence de son Seigneur et il la cherche parce qu'il sait qu'avec cette clémence, il sera heureux dans la vie et gagnant dans l'au-delà. Le croyant a la certitude que la clémence d'Allah ne s'obtient que par la clémence avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'est pas clément, personne ne sera clément avec lui. Et il a dit aussi, celui qui n'est pas clément avec les gens, Allah ne sera pas clément avec lui. Chers frères et sœurs, le musulman a besoin de la clémence dans son sens le plus large. Chaque fois que les expressions de la clémence augmentent chez un être humain, elle prouve la plénitude de ses qualités et la grandeur de son âme. La clémence a atteint son niveau le plus haut dans la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son comportement et sa façon d'être avec les gens étaient un exemple de clémence et de bonté. Allah, c'est par quelques miséricordes d'Allah que tu as été si doux avec eux. Par contre, si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Chers frères et sœurs, méditons la clémence chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivons son exemple. Sa clémence sallallahu alayhi wa sallam couvrait tout le monde. Il était clément avec les croyants, les non-musulmans, tous les humains, hommes, femmes et enfants. Plus que ça, sa clémence sallallahu alayhi wa sallam a couvert les oiseaux et les animaux. Il est sallallahu alayhi wa sallam la clémence offerte à toutes les créatures d'Allah. Sa clémence pour les croyants se manifeste par leur guidance vers le bonheur de la vie et l'au-delà, par le bon conseil et la mise en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de croyant sur qui je n'ai pas plus de droit qu'il n'en a sur lui-même dans la vie et l'au-delà. Et Allah a dit, le prophète a plus de droit sur les croyants qu'il n'en a sur eux-mêmes. Et là, sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe quel croyant qui laisse des biens, sa famille, quelle qu'elle soit, on hérite. Mais s'il laisse des crédits ou des pertes et des problèmes, alors qu'il vient à moi et moi je m'en charge. Quant à sa clémence, sallallahu alayhi wa sallam, avec les non-musulmans, elle apparaît dans le fait qu'ils ne connaissent pas de châtiment dans la vie, contrairement aux nations passées qu'Allah châtiait lorsqu'elles ne croyaient pas en leur prophète. Quant aux mécréants de cette nation, Allah a levé sur eux le châtiment dans la vie. Dans l'interprétation de la parole d'Allah, et nous ne t'avons envoyé que clémence pour les univers, Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, celui qui est cru, il se voit accorder la clémence entière dans la vie et l'au-delà. Et celui qui n'a pas cru, le châtiment qui touchait les anciennes nations dans la vie, lui sera épargné. D'après Moussil, il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de maudire les associateurs. Et il a dit, je n'ai pas été envoyé maudisseur, mais j'ai été envoyé clémence. Qu'Allah bénisse cette clémence. Avec les enfants et les enfants bas âge, la clémence du prophète sallallahu alayhi wa sallam était grande. Tout musulman doit la méditer afin d'apprendre et d'agir comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez lui, il aidait aux tâches ménagères. Il a été demandé à Aïcha radiallahu anha ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Elle a répondu, il faisait de la couture, il réparait ses chaussures et il faisait ce que font les hommes dans leur maison. Il ne faisait pas, sallallahu alayhi wa sallam, partie de ces hommes durs qui n'aident pas leur famille à la maison, pensant que cela les rabaisse dans leur virilité masculine. Où en sommes-nous de ce grand comportement qui consolide des liens du couple? Si nous suivons son exemple, sallallahu alayhi wa sallam, notre vie n'en sera que meilleure qu'Allah nous y aide. Quant à sa clémence, sallallahu alayhi wa sallam, avec les enfants, elle était grande, très grande. D'après Muslim, Anas radiallahu anhu a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un plus clément avec les enfants que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Muslim, Aïcha radiallahu anhu a dit, des bédouins sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit, embrassez-vous vos enfants? Et ils ont répondu, oui. Et les bédouins ont dit, par Allah, nous n'embrassons pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'y peux rien si Allah vous a ôté la clémence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérez celui qui n'est pas clément avec les enfants comme loin de la clémence d'Allah. Il a été rapporté que l'Aqra ibn Habis a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser son petit-fils Al-Hassan et il lui a dit, j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé aucun d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, celui qui n'est pas clément avec les autres, personne ne le sera avec lui. Il était sallallahu alayhi wa sallam clément aussi avec les gens qui travaillaient pour lui. Il pardonnait leurs erreurs, ne leur faisait pas de mal, il ne les punissait pas. Et Anas radiallahu anhu, qui était au service du prophète, a dit: j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas insulté, et il n'a même pas été dur avec moi, même avec une expression de son visage. Certains hommes et femmes, malheureusement, profitent de la faiblesse de ceux qui travaillent pour eux, et ils les maltraitent. Ceux-là qui craignent Allah et sont responsables des gens qui sont à leur service. Et Allah rend justice aux victimes de l'injustice. La clémence de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limite pas aux humains. Elle couvre aussi les animaux. Il est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans un pré, un jardin où se trouvait un chameau. En voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chameau a eu les larmes qui coulaient des yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approché du chameau, il lui a caressé la nuque, il s'est tué un moment, puis il a demandé qui était son propriétaire. Et un jeune s'est approché, et il a dit: il est à moi, messager d'Allah. Le prophète lui a dit: ne crains-tu pas Allah ou cet animal qu'il t'a confié? Il s'est plaint à moi que tu l'as affamé et que tu le fatigues. Chers frères et sœurs, telle est la clémence qui a été personnifiée dans l'envoyé clémence d'univers. C'est une clémence globale. Y a-t-il quelqu'un pour suivre l'exemple du maître des cléments? Y a-t-il une clémence qui déborde pour couvrir toute l'humanité? Qu'Allah nous guide à cela et qu'il nous bénisse, le Saint-Coran. والصلاه والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله ونستعينه ونشكره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين أما بعد اتقوا الله عباد الله ولنجعل للرحمة مكانا واسعا في قلوبنا وأعمالنا وأن نكون رحماء مع أزواجنا وأولادنا وجناننا كانوا مسلمين أو غير مسلمين وأن نحقق تعاليم ديننا الحنيف واقعا نعيشه هذا وصلوا وسلموا على النبي الرحمة مهداة كما أمرنا الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد رضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم أدخلنا الجنة برحمتك اللهم أدخلنا الجنة برحمتك اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا غفور يا رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم ارحم موتانا واشف اللهم مرضانا اللهم اجعلنا هداة للمهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وألهم أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها